والفساد فالعدم والضد. إيش يعني الضد؟ الكون. قال ولا إمكان أن لا يوجد ولا بوجه ما من الوجود، أي الأول لا يمكن أن لا يكون موجودا، فهو فلهذا هو أزلي دائم الوجود بجوهره، واضح أن بذاته وذاته من غير أن يكون بجوهره وذاته، عفوا فاصل خطأ، من غير أن يكون به حاجة في أن يكون أزليا إلى شيء آخر يمد بقاءه، بل هو بجوهره كاف في بقائه ودوام وجوده. هذا بيناه. ولا يمكن أن يكون وجود أصلا مثل وجوده، ولا أيضا في مثل مرتبته في مرتبة وجوده، ولا أيضا في مثل مرتبة وجوده وجود يمكن أن يكون له أو يتوفر عليه، وهو الموجود الذي لا يمكن أن يكون له سبب به أو عنه أو له كان وجوده. يعني باختصار أنه لم يوجد لشيء ولم يوجد بشيء. هم يمنعون أن تقول إن الله وجد ليخلق مثلا، لا، هو وجد لذاته، واضح؟ ولما فاض ما فاض من أجل غيره، وإنما فاض لذاته، ووجوده أيضا بذاته لم يستفد وجوده من أحد. قال فإنه ليس بمادة ولا قوامه في مادة ولا في موضوع أصلا، بل وجوده خلو من كل مادة ومن كل موضوع، ولا أيضا له صورة، لأن الصورة لا يمكن أن تكون إلا في مادة، ولو كانت له صورة لكانت ذاته مؤتلفة من مادة وصورة، ولو كان كذلك لكان قوامه بجزئيه اللذين منهما ائتلف. قال ولكان لوجوده سبب، فإن كل واحد من أجزائه سبب لوجود جهته. يعني لو كان مركبا بالمادة والصورة لكانت الصورة سببا في وجوده والمادة سببا في وجوده، وقد وضعنا يعني قررنا أنه سبب أول. إيش يعني؟ لم يوجد بشيء. قال ولا أيضا لوجوده غرضا وغاية حتى يكون إنما وجوده ليتم تلك الغاية وذلك الغرض، يعني ليس له هدف وليس له غاية، وإذا لكان يكون ذلك سببا ما لوجوده، واضح؟ يعني لو أنه كان له غرض من وجوده ذلك صار له علة غائية، فلا يكون سببا أولا حينئذ، ولا أيضا استفاد وجوده من شيء آخر أقدم منه، وهو من أن يكون استفاد ذلك مما هو دونه أبعد. قال في الفصل السابع القول في كيفية صدور جميع الموجودات عنه. قال والأول هو الذي عنه وجد، والأول هو الذي عنه وجد، ومتى وجد للأول الوجود الذي هو له لزم ضرورة أن يوجد عنه سائر الموجودات التي وجودها لا بإرادة الإنسان واختياره على ما هي عليه من الوجود الذي بعضه مشاهد بالحس وبعضه معلوم بالبرهان، ووجود ما يوجد عنه إنما هو على جهة فيض أو على جهة فيض وجوده لوجود شيء آخر، وعلى أن وجود غيره فائض عن وجوده هو. قال فعلى هذه الجهة لا يكون وجود ما يوجد عنه سبب له بوجه من الوجود، سببا على كل حال، ولا على أنه غاية لوجود الأول، كما يكون وجود الابن من جهة ما هو ابن غاية ركاكة في اللفظ، يعني لوجود الأبوين من جهة ما هما أبوان، لكن الكلام ظاهر. يعني لماذا وجد الأبوان؟ يوجد الابن فهو علة غائية لهما، والابن أبواه علة فاعلية لهم، فهذا كله ما يكون في حقهم.